بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعرفنا في المرة السابقة أن الحيض هو الدم الذي يعتاد المرء، وأنه دم طبيعة وجبلة ليس لعارض، وأن الحيض له مدة هي أقله ومدة هي أكثره، وله زمان أيضا لا يأتي قبله ولا يأتي بعده، فلا حيض قبل 9 سنين، ولا حيض بعد 50، ولا حيض مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. ثم نريد أن نعرف أحوال المرأة، لأن المرأة إما أن تكون لم تحض من قبل، لم تكن حاضت من قبل، وهذه يسمونها مبتدأ، يعني ابتدأها الدم أول مرة يأتيها الدم، وإما أن تكون قد حاضت من قبل ولها عادة وتعرف عادتها، وإما أن تكون لها عادة واضطربت لكنها مميزة، يعني عندها تمييز بين صفات الدم، وإما أن لا يكون عندها تمييز ولم تكن لها عادة أو نسيت عادتها. أحوال النساء مختلفة، فالكلام في هذا الدرس إن شاء الله عن المرأة المبتدأة، مش المبتدئة، لا، المبتدأة، يعني التي ابتدأها الدم. معلوم أن المرأة لكي يقال إنها ابتدأها الدم وأن هذا الدم سينطبق عليه أحكام الحيض، فلا بد أن تكون في السن الذي يحكم على الدم فيه بأنه حيض، اللي هو إيه؟ تم لها 9 سنين ولم تزد عن 50. يعني ممكن تكون هذه المرأة أول مرة يأتيها الدم وعندها 20 سنة، بس المهم لا تكون أقل من 9 سنين ولا أكثر من 50. يبقى المبتدأة هي التي ابتدأها الدم أو أتاها الدم لأول مرة في زمن يمكن أن يكون حيضا، سواء قلنا هذا الزمن سواء كان بعد بين 90 إلى 50، وأيضا أنه لا يكون أقل من يوم وليلة ولا يكون أكثر من 15 حتى نحكم بأنه دم، لكن هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. يقول والمبتدأة، يعني في زمن يمكن أن يكون حيضا، ما حكمها؟ امرأة أتاها الدم لأول مرة بعد 9 سنين، بعد تمام 9 سنين، أما قبل تمام 9 سنين فهي إيه؟ غير حائض، بل دمها دم فساد لا عبرة به. يقول المؤلف تجلس المبتدأة، يقول حكمها تجلس أقلهم ثم تغتسل، هذه أول شيء. ما معنى تجلس؟ تجلس يعني تدع الصلاة والصيام ونحو ذلك من العبادات التي تتركها الحائض، تجلس لا تصوم ولا تصلي ولا تطوف ولا تقرأ القرآن، حكمها حكم المرأة الحائض. طيب، هذا معلق على الدم الذي يأتيها لأول مرة، سواء كان أسود أو أحمر، ثخين أو غير ثخين، منتن أو غير منتن، ولو كان صفرة أو كدرة، يبقى هذا الحكم معلق بإيه؟ بالدم، غير معلق بلون الدم ولا بصفته اللي هي اللون أو غير اللون، بل هو معلق بالدم. متى أتاها الدم بعد تمام 9 سنين لأول مرة فإنها تجلس، خلاص كده المبتدأة تجلس. يقول تجلس أقله، تجلس أقله، طب ده احتمال من ثلاث احتمالات، إن هذه المبتدأة قد يكون الدم أتاها لأقل من يوم وليلة. الاحتمال الثاني أن ينقطع لأقل، اللي هو انقطع في يوم وليلة. والاحتمال الثالث أن يزيد عن يوم وليلة. مش هذه الاحتمالات؟ امرأة لأول مرة يأتيها الدم، فإحنا ما نعرفش لسه، ما لهاش عادة حتى نقول تجلس مدة معينة، أول مرة يأتيها، فنقول هذا إما أن يكون الدم أتاها لأول مرة فانقطع لأقل من يوم وليلة، وإما أن يكون أتاها لأول مرة فانقطع ليوم وليلة، يعني تم له يوم وليلة فانقطع، وإما أن الحالة الثالثة يزيد عن يوم وليلة. المؤلف بيتكلم عن أي حالة؟ الثالثة، لأنه قال تجلس أقله ثم تغتسل، فإن انقطع لأكثره فما دون، يعني بيتكلم عن الحالة التي زاد فيها الدم عن يوم وليلة. وهذا هذا في الغالب، يعني هذا حال غالب النساء. لكن احنا عاوزين نعرف الحالتين الأولين، إن انقطع الدم دون يوم وليلة هنقول إيه؟ ليس بحيض، ليس بحيض. طيب هل تركت فيه واجبا؟ أنا أسألك سؤال، المرأة أتاها الدم وانقطع لأقل من يوم وليلة، هل في حاجة تركتها من الواجبات؟ ربما مرت عليها أوقات صلوات، ممكن يمر عليها 4 صلوات أو 5 صلوات، فجر إلى العشاء، وانقطع. إحنا بنقول بمجرد ما تراه تدع الصلاة وتدع الصيام، تجلس. فالمرأة عندها 9 سنين، تم لها 9 سنين، أول مرة أتيها الدم، أتاها وهي في شهر رمضان عند صلاة الفجر. واحدة جاية تسألك السؤال ده، عندها 9 سنين، وبتقول لك أول مرة يجي لي الدم أول ما أذن الفجر، يوم 10 من رمضان، 6 من أكتوبر، تقول لها إيه؟ اجلسي. هتروح قاعدة، ما انت لازم تعبر لها بتعبير تفهمه، ما انت تقولهاش في عبارة زاد تقول قال في الزاد تجلس، تجلس المبتلى تجلس، لازم تكلمها كلام تفهمه، فتقول لها ايه؟ دعي او اتركي او ما تصليش وافطري النهاردة. ده الحكم، تجلس بمجرد رؤيته. راحت بعد صلاة العشاء انقطع الدم، كم هل تم لها يوم وليلة؟ لا. فاتصلت بك تاني، يا شيخ الدم وقف، تقول لها ايه؟ اغتسلي واقضي الصلاة بتاعت اليوم ده واقضي اليوم ده. ليه؟ لان حكمنا ان هذا اليوم ليس بحيض. ما هو لو كان حيض ما كناش قلنا لها ايه؟ اقضي الصلوات، لان الصلاة لا تقضى. فهذا الحال الاول، ان الدم ينقطع لاقل من يوم وليل فليس بحيض. طيب الحالة الثانية أنه ينقطع لتمام يوم وليلة، الفجر ثاني يوم في نفس الوقت بالضبط انقطع الدم، نقول لا خلاص اغتسلي عند انقطاعه وتقضين ايه؟ الصوم فقط، تقضين الصوم فقط. طيب الحالة الثالثة اللي بيتكلم عنها المؤلف، ان اتاها الدم لاول مره، اول ما يجي نقول لها اجلسي. الجلوس مش مبني على انها تكمل يوم وليله، خد بالك لان دي غلطه ممكن واحد يخلط. هي تجلس بمجرد ما ترى، مش تجلس لما يكمل يوم وليله. ان انقطع لاقل من يوم وليله نقول لها ده مش حيض، وان كان اليوم وليله اغتسلت عند انقطاعي وسنبني عليه، اذا تكرر 3 ايام نقول لها دي العاده مثلا وهو حيض. ان زاد عن يوم وليله برضه احنا ماشيين في ايه؟ في حكم سيتبين لنا إن شاء الله. دي الحالة الثالثة بقى، أن الدم أول مرة يجيلها وزاد عن يوم وليلة مستمر معاه. يقول المؤلف رحمه الله تجلس أقله، ده حكمه، أقله اللي هو يوم وليلة. تجلس يعني ما تصليش وما تصومش وتترك العبادات التي لا تفعلها الحائض لمدة يوم وليلة، ثم تغتسل. إمتى؟ بعد انتهاء يوم وليلة. هنحكم، احنا ما نعرفلهاش عادة، وما فيش حاجة نقدر نقول لها عودي بناء عليها. فاحنا بنحكم بالاحتياط. دلوقتي الصلاة واجبة بيقين ولا لا؟ الصلاة واجبة بيقين، أي مسلم بالغ عاقل تجب عليه الصلاة. فعشان نقول المرأة دي ما تصليش، لازم يكون عندنا يقين يرفع اليقين الأول اللي هو إيه؟ وجوب الصلاة، لأن اليقين لا يزول بالشك، صح؟ ما القدر الذي أتيقن إنه حيض يوم وليلة، صح؟ فأقول لها أنا مطمن إن اليوم وليلة في أول يوم وليلة، في أول يوم وليلة اترك الصلاة، أنا مطمن في الموضوع ده، لأن هذا يقين. بس بعد انتهاء اليوم والليلة أنا ما عنديش يقين إن الزائد ده هيكون حيض، لسه ما تثبت لك عادة نحكم بناء عليها. إحنا دلوقتي على الأصل اللي هو إيه؟ وجوب الصلاة. استنى، لسه ما عندناش حاجة أصلا. ليلة تجب الصلاة؟ إيه؟ مش دم جالها؟ ده هنتكلم، ده سؤال، سؤال اللي انك فصلت مني. بتقول لم تجب الصلاة انها لم تبلغ، اذا كان اتاها الدم يا بنت تسع فهي بالغة خلاص. لا دم خلاص، دم حكمنا بانه حيض. اتاها الدم في زمن يمكن ان يكون حيضا فهو حيض. لا كمل، انا دلوقتي كلامنا في الحال اللي كمل فيها يوم وليلة. اللي ما كملش فيها بنقول لها عيدي. ايه؟ اولا مش لازم يكون 9 سنين، احنا بنتكلم في المبتلى وهو اعم من 9 سنوات. ممكن تكون مبتلى عندها 20 سنة وبلغت بمنية او بلغت بنبات شعر خشن على العانة او بتمام 15 سنة. ولو فرض انها في حالة 9 سنين فاذا كمل يوم وليلة فهو حيض وهي بالغة بهذا. بس الكلام اعم من 9 سنين. انا بقول اتاها الدم في زمن يصلح ان يكون حيضا، ما تربطهاش ب9 سنين، ده ابتداؤه. والا فممكن يكون 30 سنة، عندها 30 سنة اول مرة الدم يجي لها. ممكن، في يعني مش بقول لك ان الكلام ده ممتنع حاصل، اه ممكن طبعا يتاخر حيضها كثيرا نبت لها شعر. طب ما نبتش لها شعر احتلمت، طب ما احتلمتش تمت 15 سنة، يعني هي بالغه. فده مش اشكال، خليكم بس الاول تفهمون الكلام والاحوال، لان هذه الاحوال يخلط فيها الناس كثيرا. وما تشغلش ذهنك باي اشكال خارج عن محل الدرس عشان نركز. بعد كده اسألوا زي ما انتوا عايزين، لان احنا النهارده ان شاء الله ممكن ناخد المبتلى فقط، بس يا ريت نخلصها دلوقتي. احنا نقول تاني من اول وجديد، ما وراناش حاجه. ماشي، امراه مبتدأة، ما معنى مبتدأة يا جماعه؟ قولوا كلكم. اتاها الدم لاول مره في زمن يصلح ان يكون حيضا، في كم احتمال؟ 3 احتمالات. ايه الاحتمال الاول؟ ينقطع لأقل من يوم وليلة. نقول لها اجلسي بمجرد ما ترينه، مش مستنين ان يكمل يوم وليلة، اجلسي يعني دعي الصلاة ونحوها. وبعد كده وانقطع لأقل من يوم وليلة عيدي، لان ده مش حيض. الحالة الثانية انقطع ليوم وليلة يكون حيضا وتغتسل عند انقطاع. الحالة الثالثة انها زادت عن يوم وليلة، هي دي اللي احنا اللي ذكرها المؤلف. خلاص، فبنقول عندنا يقين وهو وجوب الصلاة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. إيه اليقين؟ أقل الحيض إيه؟ يوم وليلة. هو ده اللي ممكن نقول لها اتركي فيه الصلاة. الزيادة عن يوم وليلة ما أقدرش أحكم فيها بترك الصلاة اللي هي واجبة بيقين حتى أتيقن أنها حيض. وكيف أتيقن أنها حيض؟ لما تتكرر 3 مرات. جبت منين 3 مرات؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك. أقراء حيض، أقراء جمع، والجمع أقله 3. ولأن عادة الشرع أن ما كان فيه تكرار فإنه يكون 3 مرات، كغسل الأعضاء في الوضوء وغسل الأعضاء في الغسل وعدة المرأة التي تعتد بالأشهر 3 وبالحيض 3 حيض، مسائل كثيرة فيها التكرار يكون 3 مرات. فاستقرأنا عادة الشرع المطهر وجدنا ان عاده اذا كان في تكرار بيكون ايه؟ 3 مرات. واستأنسنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاه ايام اقرائك، فقلنا لا تثبت الاقراء الا ب3. فاخذناها قاعده في المذهب ان الحيض تثبت عاده، تثبت المراه عاده بايه؟ بثلاثة أشهر، يعني بثلاث مرات، مش ثلاث، خلينا نقول ثلاث مرات، لأن الأشهر في شهر هلالي وفي شهر بتاع المرأة، خلي دي في موضعها إن شاء الله. فالمقصود إن إحنا في أول مرة هو وزاد الدم عن يوم وليلة، فنقول لها اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي عند انتهاء اليوم والليل. اجلسي دي معناها ايه؟ ما تصليش، ما تصوميش، تقرأيش قرآن، لا تطوفي بالبيت ونحو ذلك. قال ثم تغتسل، هنحكم بان ده اخر حيضها في اول مرة لان احنا لسه ما نعرفش. قال وتصلي، والدم موجود، ايوه الدم موجود، تصلي وتصوم، بس لا توطأ، يحرم وطؤها. تقول اشمعنى بقى؟ احنا ما عندناش يقين، احنا ماشيين على اليقين في كل شيء. الصلاة واجبة بيقين، خلاص، فلا نرفعها الا بيقين. الصوم واجب اذا كان في رمضان بيقين، فلا نرفعه الا بيقين. لكن الظاهر ان ده حيض، يعني الغالب على الظن ان هو ايه؟ حيض، فلا يجوز للرجل ان يطأها احتياطا، ودي من المواضع التي فيها الاحتياط يكون واجبا. طبعا مشهور عند الناس ان الاحتياط ما لا يكون واجبا، صح؟ لا، في مواضع كثيره في الفقه يقولون بوجوبها احتياطا، وهذا في الحقيقه بحث جيد، يعني لو واحد من طلبه العلم دماغه كويسه كده ويمسك الفقه، كتاب فقه من اوله لاخره، ويعد المواضع التي قال فيها الفقهاء بوجوب العمل احتياطا، يبقى ده جمع جيد. ممكن تبقى رساله فعلا، في رساله في المذهب الحنبلي، انا عندي رسالتين في الاحتياط، لكن ليس في رسالتين في الاحتياط، يعني بتكلم عن احكام الاحتياط عامه، لا انا عاوز الاحتياط عند الحنابله مثلا، نظريه كده، الاحتياط عند الحنابله هتلاقي مرة يقولوا بالوجوب، ومرة يقولوا بالاستحباب، ومرة يقولوا بالكراهة، ومرة يقولوا بالتحريم احتياطا، الأحكام الخمسة، فتجمع الأحكام دي والمسائل وتجمع الصور، إمتى قالوا بالوجوب وإمتى قالوا بالحرمة، ممكن يبقى حرام احتياطا، ممكن زي الوطئ هنا يحرم احتياطا، وتصلي وتصوم وجوبا إيه؟ احتياطا. فأنت عمال تجمع اهو، تصنف كده الوجوب الاحتياط، وجب احتياطا، حرم احتياطا، كره احتياطا، استحب احتياطا كده، وبعدين تعمل مقارنة بين هذه المسائل وتتتبع لماذا قالوا بالوجوب في هذه ولماذا قالوا بالتحريم في هذه، تخرج بفوائد كثيرة، وتكون على كتاب مذهبي عشان تعاوز تدرس طريقة أهل مذهب مثلا، الاحتياط عند الحنابلة، الاحتياط عند المالكية، الاحتياط عند الشافعية، الاحتياط عند الحنفية. المهم هذا بحث طيب، يعني يا ريت أحد يقوم به. هذه المرأة إذن بعد يوم وليلة اغتسلت وتصلي وتصوم، إمتى؟ بعد يوم وليلة، ما تصليش وتصوم في اليوم الأول، ولا توطأ وجوبا، يعني يحرم عليها أن يطأها. فإن انقطع الدم، يقول المؤلف، فإن انقطع لأكثره فما دون، إيه أكثر الحيض؟ 15 يوما. احنا عندنا اليوم وليله، فضل الدم ماشي ماشي ماشي وانقطع قبل 15 يوم او انقطع لتمام 15 يوما، ما زادش عن مده الحيض. فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه وجوبا، يبقى هي بتغتسل كم مره؟ مرتين، مره بعد يوم وليله ومره اذا انقطع، طالما انه انقطع لاكثر الحيض او ما دون اكثر الحيض، بعد يومين، بعد ثلاثه، 10، 14، 15، بدل ما عداش 15 تغتسل مرة أخرى عند انقطاعه، وتروح عاملة كده في الشهر الثاني، وبعدين تعمل كده في الشهر الثالث، ولو لم تتوالى الأشهر. مثال ذلك، احنا في شهر ايه دلوقتي؟ قول لي أكتوبر. احنا المره اللي فاتت قلنا انسى الشهور الميلاديه دي، احنا في شهر ايه؟ ذي القعده ده شهر كام يعني؟ 11. احنا في نوفمبر مش اكتوبر. طيب كويس، احسن، كويس ان احنا مش عارفينها. فالمهم هذه المرأة جاءها الحيض في شهر 11 1430 مش 2009. قالها لأول مرة مبتدأ. جي يوم 10 تقول لها ايه؟ ما تقولهاش اجلسي بقى، ما احنا ما تخاطبش العام بجلسي، هتروح قاعدة مش عاوزين دي، لا داعي الصلاة والصيام ونحو ذلك. فتقعد تجلس بقى وتقول لها اغتسلي بعد يوم وليلة كويس. جات يوم 20 انقطع الدم، تقول لها ايه؟ انقطع لأكثري فما دون، صح؟ اغتسلي مرة أخرى عند انقطاع. والشهر الجاي نشوف الموضوع ده. جت في شهر ذي الحجة مفيش دم نزل أصلا، محرم مفيش دم، صفر مفيش دم، ربيع الأول جالها الدم، نقول لها نفس العملية عمليها تاني. ده الشهر الثاني، بس مش لازم يكون في توالي، لأن عادة النساء ممكن المرأة تتقطع دورتها، ما تجيش ورا بعض. في الشهر الثاني نعمل نفس الموضوع، تغتسل لأقل يوم وليل، ثم تصلي وتصوم، فإن انقطع لأكثر فما دون اغتسلت عند انقطاع. الشهر الثالث برضو نعمل نفس الحركة، سواء جه هو ربيع الثاني أو جه في ذي القعدة اللي بعده، مش مشكلة، تمام كده؟ وتفعل هكذا في الشهر الثاني والثالث. قال المؤلف: فإن تكرر ثلاثا، يعني في ثلاث أشهر يعني، فحيض، يعني فتثبت به عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع. تجلس إيه بقى في الشهر الرابع؟ الحاجة اللي كررت ثلاث مرات، مش أقل حيضة خلاص انساها بقى، احنا طلعنا من موضوع أقل الحيض. هي بتقعد 10 أيام ثلاث مرات، بيجي لها الدم 10 أيام. في الثلاث شهور الأولين بيقول لها إيه؟ اجلسي أول يوم بعد يوم وليلة، اجلسي لمدة يوم وليلة، ثم صلي لحد ما الدم ينقطع، بعد كده اغتسلي ومارسي حياتك عادي. الشهر الأول 10 أيام، الشهر الثاني 10 أيام. قلنا لها إيه في الشهر الثاني؟ قولوا يا جماعة، قلنا لها إيه في الشهر الثاني؟ دعي الصلاة يوما وليلة، وبعدين اغتسلي عند انقطاع. قعدت 10 أيام برضو ما فيش أي حاجة لسه، احنا لازم ثلاث مرات. جالها الشهر الثالث نفس القضية، نقول لها خلاص الشهر الجاي بقى إن شاء الله الرابع عادتك 10 أيام، ما تقعديش بعد يوم وليلة، يعني قصدي اقعدي 10 أيام، ما تخلفيش الأحكام بعد يوم وليلة، لأن احنا كنا بنقول يوم وليلة احتياطا، دلوقتي خلاص ثبتت لك عادة، فأول ما يجيلك الدم اقعدي 10 أيام. واضح؟ فهي عادتها إذا تكررت ثلاثا فتجلسها في الشهر الرابع ولو لم تتوالى الأشهر الثلاثة الأولى. أيضا إذا اختلفت الأشهر الثلاثة، جانا في أول مرة 10 أيام، في المرة الثانية بنقول لها عود يوم وليلة، صح؟ فجيت دم 8 أيام، في المرة الثالثة قعدت يوم وليلة وجيت الدم 6 أيام، إيه اللي تكرر ثلاث مرات؟ مرة 10، مرة 8، ومرة 6. إيه اللي تكرر ثلاث مرات؟ الستة. ستة جت في أول مرة، والأربعة التانيين ما كرروش، لكن كرر منهم 2، ما فيش علاقة العشرة التانية ما بيكرروش، اللي بيكرر معنا ثلاث مرات هي الستة. فنقول عادتك 6 أيام، ناخد بالأقل اللي هو تكرر معنا ثلاث مرات. في حد عنده إشكال؟ طب في حد خايف يقول إن عنده إشكال؟ إيه؟ لا خلينا بس قبل ذلك، يعني انت عايز تعقد الناس. اختلفت بعد ذلك، خلينا في دي بعد ذلك، مش مشكله، هي بقت ليها عاده، بعد كده نبني على العاده، هتجي لنا المستحاضه المعتاده. نعم. لو حاضر 8 لا 6 ويومين ايه؟ هنقول اليومين دول يعني حاضر، بس المهم ان احنا عاوزين نثبت لها عاده، فقلنا العاده ما تكررها 3 أيام. لو كانت متفقه واضحه، ولو كانت مختلفه ناخد بالايه؟ بالأقل، هو ده اللي بيتكرر ثلاث مرات. قال رحمه الله: فإن تكرر ثلاثا فحيض، يعني تجلسه في الشهر الرابع، وتقضي ما وجب فيه. الحاجات اللي تركتها بعد يوم وليلة من الواجبات، السؤال دلوقتي إيه الواجبات اللي تركتها؟ هي ما صلتش وما صمتش، تقضي إيه فيهم؟ تقضي الصوم، لأن الصلاة لو قلنا إن ده حيض خلاص مش هتقضي. طب ما صمتش، ده في اليوم وليلة، خد بالك، لأنها تبين أنها حيض. يعني أقصد نوضح أكثر، أما أن أنا أعود يوم وليلة ثبت إيه؟ الصوم والصلاة. بعد يوم وليلة عملت إيه؟ صامت وصلت، تبين أن ده حيض. ما احنا حكمنا أنها 10 أيام حيض، طب الصيام بتاع 9 أيام الزايدة عن يوم وليلة تروح فين فيه؟ احنا حكمنا أن ده حيض، معناه أن الصيام فيه إيه؟ باطل. اقضي، يلا اقضي الصيام ده. لكن الصلاة تقول لك ما انا صليت برا، لا الصلاة فيش اشكال، لاني صليتي وتبين انه حيض، والحيض لا صلاة عليه. كذلك الطواف مثلا، لو كان طواف وداع ولا طواف افاضة ولا شيء من الطواف الواجب تقضيه، فتقضي الواجبات التي فعلتها وحكمنا بانها باطلة لان هذه الايام كانت حيضا. الحتة دي واضحة؟ اذا حكمنا بانه حيض فامرناها بقضاء ما أدته فيه من عبادات قلنا إنها باطلة لأنها كانت حائض حال أدائها. قال المؤلف، نعم، الدليل اليقين لا يزول بالشك، قاعدة كلية من قواعد الشريعة. أنت ليس هناك نص صريح في هذا، لكن عندنا قاعدة من أقوى قواعد الشريعة، اليقين لا يزول بالشك، تدل عليها جملة من النصوص. ما فيش مشكلة، ما عنديش يقين أرفع به يعني حتى، طبعا أنت عارف أن في خلاف في المذهب، في خلاف خارج المذهب، لكن حقيقة قول المذهب هو الصحيح إن شاء الله، لأن هذا هو الموافق للقواعد. صحيح في مشقة، لكن ده الموافق للقواعد. بماذا أرفع الصلاة؟ بماذا أرفع الصوم؟ ما عنديش يقين. وكما أشرت إلى دعي الصلاة أيام أقرائك، وعدد الشرع في التكرر 3 مرات، ونحن مقلدون فكده كده ماشيين على المذهب. نعم، ايوه، هو التمييز له محله، تمييز يحكم به عند عدم وجود العاده، مش في حق من لم تكن لها عاده ابتداء. يعرف يعني حاله، يعرف بلونه ورائحته وثخانته، ده لما يكون عندنا امرأة لها عادة ثبتت ثم اضطربت العادة أو صارت مستحاضة وهي معتادة فنردها إلى التمييز. إيه؟ أيوه. لا ليس لها عادة، لا، لأننا نريد أن نثبت أن عندنا عادة وتمييز، ماشي؟ العادة أقوى من التمييز، فأنا عاوز أوصل للعادة. فلا أخذ بالتمييز. يعني هو الأصل في النساء أن تكون معتادة ولا لا؟ لا، الأصل في النساء أن تكون معتادة. الأصل في النساء أن يكون لها عادة ثابتة. صح؟ وأنا حكمت أن العادة أقوى من التمييز. فلا يصح أن أبني على التمييز وأنا لسه ما عنديش عادة، لسه ما فيش عادة موجودة أصلا، أريد أن أصل إلى العادة. فلا عبرة بالتمييز. إنما يعتبر التمييز لما العادة تمتنع، تضطرب. كان في عادة ونسيتها. أو ذهبت العادة، لكن لسه العادة ما جاتش أصلا، فأنا أريد أن أصل إليها لأن هي الأصل في النساء. ماشي؟ خلاص خلصنا الحالة الأولى. طيب بس في اللي احنا قلناه؟ إيه؟ لا مش أكيد. ليه؟ أقول لك ليه مش أكيد، بدليل أنه ممكن يجي يوم وليلة أول شهر، وثاني شهر يجي يومين، وثالث شهر يجي 3 أيام، إيه اليقين؟ بس يوم لا لا، لأننا حكمنا أن الحيض لا يقل عن يوم وليلة. في الدرس اللي فات قلنا لا حيض أقل من يوم وليلة. لا ينبغي أن تترك الصلاة والصيام مطلقا، لكنها تركتها لأنها في زمن يصلح أن يكون حيضا، فالظهر أنه حيض. فلما تبين أنه مش حيض قلنا لها أعيدي، يعني أنت عاوز تقول خليها تصلي حتى في أول يوم وليلة؟ لا لا يظهر هذا. لماذا؟ لأن الظاهر هنا مقدم، الظاهر هنا هنا قدمنا الظاهر، الظاهر أنه حيض. فلما وظهر المستمر، فلما انقطع لأقل من يوم وليلة رجعنا إلى الأصل، وهي ليست آثمة في ترك الصلاة والصيام. لا، لأنه إذا أتاها الدم فالأصل أنه حيض، كويس؟ لا لا، طب انتبه بس، وإن كنا كده هنخرج، الله المستعان. الدم إذا أتى فالأصل أنه حيض، الأصل فيما يأتي المرأة من الدماء أنه حيض، ده اليقين، كويس؟ لكن اليقين في الحيض يوم وليلة لتثبت به عادة، يعني أنا بنيت على اليقين في المرتين، الأصل أنه حيض فبنيت على الأصل، لما كان أقل من يوم وليلة عدلت عن هذا. طب ليه تقعد يوم وليلة؟ لأن الأصل في الدم أن أقله يوم وليلة، فهذا هو القدر المتيقن. يعني حكمت بأنه حيض بناء على اليقين، وحكمت من يوم وليلة بناء على اليقين في دم الحيض. لا لا لا، احنا حكمنا انه حيض بناء على الاصل، كويس معايا في دي؟ الاصل في مات المراه من الدماء، امراه اول مره يجي لها الدم الاصل انها حائض ولا مستحاضه؟ حائض. حائض، لكن قولنا الاصل هذا شك وليس بيقين. لا لا لا، هذا هو الاصل. ما معنى كلمه الاصل؟ انه ظاهر ذلك، قد يكون هذا هو الظاهر وغالب الظن وليس ماشي، لكن هو الاصل. لأن هذا هو قلنا الأصل أنه حيض، وإذا كان حيضا رفعنا به الصلاة بناء على أن هذا هو اليقين في مات المرأة من الدماء، في مات المرأة من الدماء. ليه وقفنا عند يوم وليلة؟ أن هذا هو القدر المتيقن من أقل الدماء، من أقل دم الحيض. فإن تبين بعد كده أنه أقل من يوم وليلة قلنا خلاص هذا ليس دم حيض، هذا دم فساد. يعني جعلنا الأصل مرة في الحكم عليه بأنه حيض، ثم جعلناه اصلا في الحكم على اقل من يوم وليله. واضح المسالتين؟ عملنا باليقين في الحالتين. اذا كان اول يقين وهو الظهر في اقل من وليله، فهذا الاصل في هذا، حتى هذا خلاف الاصل، انه ينقطع على اقل من يوم وليله خلاف الاصل. نعم، اذا قلنا هذا هو الاصل فهذا يعني انه لا يقين فيه، وانما قاعده اغلبيه ان كل لم يظهر، والقاعده الاغلبيه معتبره. طيب هذا ما هذا، انا فهمتك وانا حاولت ان افهمك، واخشى ان احنا جيد، يعني سؤال جيد لا اشكال فيه، لكن اخشى ان احنا يخرج بنا الكلام عن سياق الدرس، لكن جزاك الله خير. خلصنا الحاله الاولى، وهي التي اتى فيها المراه الدم لاول مره وزاد عن يوم وليله وانقطع لاكثر فما دون وتكرر ثلاثا، فما تكرر ثلاثا فايه؟ فحيض تجلسه في الشهر الرابع. الاحتمال الثاني قال المؤلف وإن عبر أكثره، وده في الحقيقة الاحتمال الرابع في أصل الاحتمالات، أن يكون أقل من يوم وليلة، أن يكون يوم وليلة، أن يجاوز يوم وليلة إلى أكثر الحيض فما دون، الرابع أن يجاوز الأكثر، وفي كلام المؤلف هو الثاني لأنه ترك احتمالين إحنا قلناهم، إذا كان أقل من يوم وليلة أو إذا كان ليوم وليلة. قال وإن عبر أكثره، يعني الدم جاوز أكثره، إيه أكثره؟ 15 يوم، امرأة مبتدأة أول مرة يجي لها الدم، جالها الدم الأول مرة، فقلنا لها إيه؟ دعي الصلاة يوم وليلة، واستني بقى ما نشوف هينقطع إمتى. فضلت 20 يوم الدم مستمر، إحنا عارفين إن الدم دم الحيض لا يزيد عن 15 يوم، فدي ليها احتمالين، إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة، وتسمى هذه مستحاضة، بس مستحاضة ايه؟ مبتدأ، لان في مستحاضة معتادة اللي ليها عادة ثابتة واستحيضت. لا، احنا دلوقتي نتكلم في المستحاضة المبتدأ اللي ملهاش عادة اصلا. جالها الدم اكتر من 15 يوم، انا على يقين ان الدم ده ما ينفعش يكون حيض كله، لكن منه حيض ومنه ما ليس بحيض. فيقول المؤلف: وان عبر اكثره، قلنا اما ان تكون مميزه او غير مميزه. يعني ايه مميزه؟ يعني دم الحيض دم اسود يعرف، لونه اسود وثخين غليظ يعني، ومنتن الرائحه، ودم الفساد او الاستحاضه احمر ومش ليس ثخينا وغير منتن الرائحه. نشوف الصفات دي صفه او صفتين او ثلاث صفات ونعمل بهذا التمييز. ده معنى التمييز. يبقى هذه المرأة جاوز دمها أكثر الحيض، فلها احتمالان: إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. الدم كله على صفة واحدة، هنقوله دي الحالة. قال: وإن عبر أكثره فمستحاضة. طب نعمل إيه؟ فرع على الاحتمالين. قال: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، يعني إذا كانت مميزة، وده مثال للتمييز، ممكن يكون بعض دمها منتن وبعضه غير منتن، وبعضه ثخين وبعضه غير ثخين، يعني أحمر أو أسود دي صفة من الصفات الثلاثة. فلو قلنا فإن كانت مميزة شمل هذا الكلام الثلاث احتمالات: تمييز في اللون، تمييز في الغلظ، تمييز في الرائحة. فالمؤلف ضرب مثالا، قال: فإن كان بعض دمها أحمر وبعض أسود، يعني إن كانت مميزة يعني، ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، يعني لم يعبر المميز بكونه حيضا أكثره. لأن في احتمال أن الدم المتميز هذا اللي هو كله أسود أو كله غليظ أو كله منتن برضو يزيد عن 15. فإحنا في الاحتمال الأولاني أن الدم بمجموعه أكثر من 15، لكن المتميز منه أقل من 15. واضح هذا الاحتمال؟ مجموع الدم وصل 20، المتميز منه 10. هو في أذان ولا حاجة؟ مش حد ما تقوله في أذان. ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني على طول، نوديها للتمييز، ما خلاش تعيد تقعد ثلاث مرات، ولو لم يتكرر ولو لم يتوالى. يعني هذه المرأة أتاها الدم لأول مرة فجلست يوما وليلة، ثم ظل الدم عليها 20 يوما، نقول لها في 20 يوم دول الدم متميز ولا مش متميز؟ قالت متميز. طب الدم المتميز اللي هو أسود أو منتن أو غليظ أو صفتين من الثلاثة أو ثلاث صفات موجودة فيه، قعد كم يوم؟ قالت لك قعد 10. فالشهر الجاي نقعدها ايه؟ 10. الشهر الثاني على طول، مش هنقعدها ثلاث مرات. نحكم انه حيض وتجلسه في الشهر الايه؟ الثاني مباشرة. في المستحاضة المستحاضة المبتدأة، يعني التي جاوز مجموع دمها أكثر الحيض. بنقول دي ليها احتمالين: إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. فإن كانت مميزة، يقول المؤلف: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، يعني الأسود اللي حكمنا أنه حيض، ولم ينقص عن أقله، يعني جه في المدة اللي يصلح أن يكون فيها حيض، فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني مباشرة. مش هنقعد ثلاث مرات، نقول لها المتميز الذي حكمنا بأنه حيض كان كم يوم في الشهر اللي فات؟ تقول لك كان 10 من 20. نقول لها الشهر الجاي تقعدي ايه؟ 10. فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني. والأحمر استحاضة، يعني الأحمر استحاضة، وغير المنتن استحاضة، والرقيق استحاضة. الاحتمال الثاني: وإن لم يكن دمها متميزا. إيه؟ التمييز قوي من على كما أن العادة تثبت يثبت بها الحيض فكذلك التمييز. الحالة الثانية وإن لم يكن دمها متميزا، يعني دي امرأة جالها الدم الأول مرة وتجاوز أكثره ومفيش تمييز، دم كله على صفة واحدة أو في اضطراب شديد، أو المتميز أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 معانا في الحالة دي، لأنه ما ينفعش يكون حيض. افرض كان الأسود أقل من يوم وليلة ما يبقاش حيض. طب كان الأسود 18 يوم كله أسود أو كله غليظ أو كله منتن، برضو ما ينفعش نبني عليه. فإن لم يكن دمها متميزا أو كان متميزا لكن المتميز أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوم. قال المؤلف وإن لم يكن دمها متميزا جلست، برضو هتجلس يوم وليلة عن الصلاة لحد ما كررت 3 مرات زي اللي ما عندهاش إشكالات، ثم تجلس غالب الحيض، يعني جلست يوما وليلة حتى يتكرر 3 بنفس الطريقة دي، ثم إذا تكرر 3 قلنا لها اجلسي غالب الحيض. إيه غالب الحيض؟ 6 أيام أو 7 أيام. طب 6 ولا 7 تأخذ أني فيهم بمزاجها؟ لا، قالوا تتحرى. طب كيف تتحرى؟ تنظر في عادة نسائها، أمها وأختها ونحو ذلك، النساء القريبات ومن كان في مثل بدنها، ممكن يكون أختها واحدة زيها واحدة جسمها مختلف عنها، فتنظر فيما هو أقرب وتجتهد في صفة الدم وتجتهد في عادة نسائها وفي من هي أشبه بها، وتجلس 6 أو 7 بتحري، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، يعني تحري في ذلك. جلست غالب الحيض من كل شهر. يعني ايه غالب الحيض من كل شهر؟ هنا يأتي تفريق بين شهر المرأة والشهر الهلالي. في الشهور الهلالية المعروفة محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر إلى آخره. في شهر المرأة، شهر المرأة احنا قلنا أقل طول بين حيضتين 13 يوما، يعني ممكن يجي لها 3 حيضات في شهر، ممكن. يبقى شهر المرأة ممكن يكون أقل من 30 يوم. أيوه، شهر المرأة ما جاءها فيه حيض وطهر، ده اسمه كده شهرها. ممكن كل 20 يوم يجي لها حيض، يبقى شهرها إيه؟ 20 يوم. تطهر وتحيض وبعد 20 يوم يجي لها حيض تاني، يبقى شهرها 20 يوم، يعني ما جاء لها فيه طهر وحيض، ده اسمه شهر المرأة. فقوله جلست غالب الحيض من كل شهر، يعني شهرها الذي تحيض فيه وتطهر، يعني مثلا بتحيض 5 في أول كل 20 يوم، كل 20 يوم أول 5 أيام منهم حيض وال15 طهر، يبقى شهرها إيه؟ 20 يوم. فتجلس وده دم معاها ماشي بقى، دي دمها مستمر مش عارفة إيه أوله وإيه آخره، فنقول لها اجلسي 6 أو 7 من أول وقت ابتدائه في شهرك اللي أنت عرفتيه. تقول لك طب أنا والله مش فاكرة الحقيقة، يعني مش فاكرة الدم جالي أول إيه وكان إمتى في الشهر، مش عارفة. نقول لها خلاص اجلسي من أول كل شهر هلالي 6 أيام أو 7 أيام، يعني في الأصل تجلس في شهرها 6 أيام أو 7. فإن جهلت شهرها نقول لها اجلسي من أول كل شهر هلالي. دي أحوال المبتدأ. لا عاوزين نلخص أحوال المبتدأ، خلاص كده نلخص لكم أحوال المبتدأ. ما معنى المبتدأ؟ التي رأت الدم لأول مرة في زمن يصلح أن يكون حيضا، اللي هو بعد تمام 9 سنين وقبل تمام 50 سنة. إيه أحوالها؟ 5. حالتين ما قالهمش المؤلف وثالث حالة قالهم المؤلف. إيه الحالتين اللي ما قالهمش المؤلف؟ إن يجي لها الدم وأول ما يجي نقول لها عودي فينقطع لأقل من يوم وليلة. ما هو قولنا لها اجلسي مش مبني على اليوم وليلة، زي ما قلنا كده كذا مرة، أول ما جينا الدم تجلس فانقطع لأقل من يوم وليلة، نقول لها عيدي ما تركتيه، لأن هذا ليس حيضا. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني انقطع ليوم وليلة، نقول لها إيه؟ حيض وخلاص انقطع، فبتغتسل وعادي. الاحتمال الثالث هو المؤلف يتكلم فيه لكثرته، ان انقطع، ان جاءها الدم واستمر اكثر من يوم وليله، فنقول لها ايه؟ هذه لها ثلاثه احوال، لانها اما ان لا يجاوز دمها اكثر الحيض، واما ان يجاوز دمها اكثر الحيض. صح؟ الاولى مش مستحاضه، والثانيه مستحاضه. الثانيه دي اما ان تكون مميزه او تكون غير مميزه، يبقى كم حاله؟ ثلاث احوال. سيبك من الاثنين الاولانيين بقى خالص، انقطع لاقل من يوم وليله، انقطع ليوم وليله، دول خلص. اتكلم في الاحوال الثلاثه الباقيين، اما ان تكون، اما ان لا يجاوز دمها اكثر الحيض او يجاوز دمها اكثر الحيض. الاولى اسمها حائض، في لسه فيش فيه استحاضه. الثانيه اسمها ايه؟ مستحاضه مبتدئه، ودي ليها احتمالين، ان تكون مميزه وان تكون غير مميزه. ففي الحاله الاولى اللي هي لم يجاوز دمها اكثر الحيض، نقول لها اجلسي اقل الحيض، واغتسلي عند انقطاعه، وصومي وصلي، ولا يجوز لزوجك ان يطأك، ثم انظري متى ينقطع الدم، فما تكرر ثلاثا فحيض. خلاص دي واضحه؟ ليه ما احنا شرحناها؟ ايه اللي مش واضح فيه؟ انسى القسمين الاولين دول خالص، شيلهم من دماغك. هي المراه دي اللي بيجي لها الدم لاول مره وعدى يوم وليله، ليها ثلاث احتمالات او اثنين، ممكن يبقوا ثلاثه. اثنين، اما ان يجاوز، اما ان لا يجاوز دمها اكثر الحيض، واما ان يجاوز دمها اكثر الحيض. الاولى اسمها ايه؟ حائض، والثانيه اسمها مستحاضه مبتدئه. التي لم يجاوز دمها اكثر الحيض هي اللي احنا فيها دي، بنقول لها عدي يوم وليله، الدم لسه مستمر معاها بس مش هيجاوز اكثر الحيض، نقول لها ما تكرر ثلاثا فحيض. يعني بتجلس يوم وليله وتغتسل وتصلي وتصوم. الشهر الاول انقطع بعد 10 ايام، نقول لها شوف الشهر الثاني برضه عدي يوم وليله، انقطع بعد 10 ايام، نقول لها شوف الشهر الثالث عدي يوم وليله، انقطع بعد 10 ايام، نقول لها الشهر الرابع مش يوم وليله بقى، عودي 10 على طول. طب 10 و8 و6 عودي ايه؟ 6. طب الشهر الاول 4 والثاني 5 والثالث 7 عودي ايه؟ 4. طب 5 و4 و3 3. طب 5 و4 و10 4. خلاص خلصنا التي لم يجاوز دمها اكثر الحيض. الثانيه بقى التي جاوز دمها اكثر الحيض دي اسمها ايه؟ مستحاضه مبتدأ. لازم تقول كده، لان المعتاده دي اللي هنقولها ان شاء الله الدرس الجاي، المستحاضه المعتاده دي امورها سهله شوي، انما هذه مستحاضه مبتدأ. فليها احتمالين، اما ان تكون مميزه او غير مميزه. يعني ايه مميزه؟ يعني بعض دمها احمر وبعضه اسود، بعض دمها منتن وبعضه غير منتن، بعض دمها غليظ وبعضه غير غليظ. فالاسود حيض، والمنتن حيض، والغليظ حيض. فدي نقول لها ايه بقى؟ فالأسود والغليظ والمنتن حيض اجلسيه في الشهر الثاني بدون تكرار، طالما إن المتميز لم يجاوز أكثر الحيض ولم ينقص عن أقل. طالما عندك تمييز، والتمييز ده لا جاوز أكثره ولا نقص عن أقل، اقعد الشهر الجاي مدة التمييز، ما فيش في حقك تكرار. يعني هي جالها الدم 30 يوم أول مرة، جالها الدم قعد 30 يوم، نقول لها طب ايه اللي حصل؟ يعني كان في تمييز؟ قالت في تمييز، انا عندي 10 ايام الدم كان اسود و20 يوم احمر. نقول لها الشهر الجاي اقعدي 10 ايام تاني، على الشهر الجاي على طول، ما فيش في حقك ثلاث مرات بتوع الاولى. خلاص. الحاله الثالثه بقى ان حتى المتميز زاد عن 15 يوم أو نقص عن يوم وليلة، أو مفيش تمييز. تقول لها في تمييز؟ تقول لك والله الدم من أول ما جه لحد ما اتقطع 30 يوم أحمر، أو 30 يوم أسود كله. تمييز مش صالح، هذا التمييز غير صالح أن نبني عليه. ليه؟ إما أن مفيش تمييز، وإما أن التمييز ما ينفعش يكون كله حيض. فنقول لها اقعدي يوم وليلة واغتسلي، لحد ما كرر ثلاث مرات. ثم انتقلي إلى عادة غالب النساء اللي هي إيه؟ ستة أو سبعة، بتحرن في عادة أقاربك ونسائك. لو أنت عارفة متى بدأك الدم في شهرك، يبقى عدي المدة دي ستة أو سبعة من أول شهرك. ولو الدم مستمر وانت مش عارفه جه امتى ولا خلص امتى والعمليه ضاعت، فاجلسي خمس اجلسي ستة او سبعة من اول كل شهر هلالي كده خلاص. هذه احوال المراه المبتدئه سواء كانت مستحاضه او غير مستحاضه. حد عنده اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ فقط اي سؤال في اللي احنا قلناه، يعني ما قلناهوش ما تسالش فيه دلوقتي. اتفضل. ها لان المراه الاولى ما عندهاش تمييز اصلا. انت عاوز تتكلم في المستحاضه ولا في المش مستحاضه؟ عامه انا قلت لك المراه لها عاده ولها تمييز، الذي دلت عليه السنه ان العاده مقدمه. دع الصلاه ايام اقرائك، اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، بيردها دائما للعاده. بعد كده لما كانت مستحاضه قال لها ايه؟ ان دم الحيض دم اسود يعرف. فقاعده المذهب ان العاده مقدمه على التمييز، دي واضحه في المعتاده. انما المبتدأه لا، ليه المبتدأه ممكن تكون مميزه لكن يصلح ان يكون دمها كله حيضا، فمش ماليش دعوه بالتمييز، لاني اريد ان اثبت العاده التي هي اقوى وهي الاصل في النساء. ما تختل هذا وما بقتش عارف اثبت عاده، رجعت الى التمييز. ماشي، اجبنا على السؤال ولا لسه في اشكال؟ طيب، فالمقصود ان احنا عاوزين نثبت عاده، فما فيش عبره بالتمييز لحد ما نتعب العاده دي ما فيش فيها فايده، نقول لا التمييز هو الذي عليه المعول. اكتبوا بقى الاسئله، احنا نجاوب على بعض اسئلتكم. والمره الجايه ان شاء الله قبل ما نبدا الدرس، قبل ما نبدأ الدرس ونقول المستحاضة المعتادة، هنسأل في أحوال الخمس أحوال اللي احنا قلناهم، الاثنين اللي احنا زودناهم والثلاثة بتوع المؤلف، أي واحد فيكم محل للسؤال بدون تمييز. يعني واحد أبيض، واحد أسمر، واحد غليظ، واحد رفيع، احنا ماشيين مفيش مشكلة. اي واحد هنساله لابد ان يجيب ان شاء الله، فارجوكم تذاكروا هذه الاحوال. احنا النهارده درسنا كتر عشان ترسخ في اذهانكم، فاللي يجي المره الجايه ويتسال في احوال المبتدا او ما يجاوبش هنقول له سيب الدرس لحد ما نخلص باب الحيض وتعالى لنا مره ثانيه ان شاء الله، لانه هيتعبنا بعد كده، هيجي في الدروس اللي بعدها هيخلط ده بده، فمش هنمشي من الدرس مطلقا، لكن هنقول له اعتزلنا لحد ما خلص كتاب الحيض او باب الحيض، بعد كده تعالى في اول كتاب الصلاه، وانت كده كده راجل والعمليه يعني مش مترتبه عليها مشاكل في حقك الا ان استفتيت، فانت مش هتفتي، فمش هتخسر كتير، لكن ممكن تتعبنا في الباقي وتشتت اذهان اخواني. يعني اللي يجي الدرس الجاي مش مذاكر احوال المبتدئه سواء كانت معتاده او غير سواء كانت مستحاضه او غير مستحاضه، يستريح لحد ما خلص باب الحيض. يجلس، نعم يجلس. الأول شرط آخر نور يا جماعة عشان ما حدش يزعل المرة الجاية. أنا النهاردة قعدت أقول اللي فاهم ما اللي مش فاهم يقول، طب اللي مكسوف يقول برضه، فليس لكم